بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة مستمعي الكرام في كل مكان، أنا عبد الرحمن البشري، ألقاكم من جديد في حلقة جديدة ومتجددة عبر برنامجكم الأسبوعي لا تحزن، ومن خلال أثير إذاعة يو اف ام. لا تحزن فالله معنا. في هذا البرنامج مستمعي الكرام تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. هنا حكمة بالغة أو مثل سائر أو قصة موحية، كل هذا وأكثر في لا تحزن مع ضيفنا الدائم والمتألق الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله شيخ عائض. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن، حياكم الله وحيا الإخوة القائمين على إذاعة يو اس ام، على رأس الأستاذ محمد الخميس وأخوانه والأخوات الكرام. حياكم الله شيخي وحيا الله المستمعين الكرام في كل مكان الذين خصصوا هذا الجزء من وقتهم للاستماع إلى برنامجنا. أذكر بأنه بإمكانهم التواصل والمشاركة والتعليق والسؤال على الأرقام التالية مباشرة على الرقم 0811110999 أو من خلال رسائل SMS على موبايلي 63-44-44 STC 83-4-33 وزين على الرقم 73-44-44. بمجرد كتابة الاسم ورقم الجوال نحن سنتصل بكم. هذه تحية جميلة من مخرجنا الأستاذ خالد العتيبي، وأبدأ حلقتي والتي بالاتفاق مع شيخي عنوانها أمة الوسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. العدل مطلب عقلي وشرعي، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ومن أراد السعادة فعليه أن يضبط عواطفه واندفاعاته، وليكن عادلا في رضاه وغضبه، بل في رضاه وغضبه وسروره وحزنه، لأن الشطط والمبالغة في التعامل مع الأحداث ظلم للنفس. وما أحسن الوسطية، فإن الشرع نزل بالميزان والحياة قامت على القسط، ومن أتعب الناس ومن أتعب الناس من طاوع هواه واستسلم لعواطفه وميولاته، حينها تتضخم عنده الحوادث وتظلم لديه الزوايا، وتقوم في قلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضغائن، لأنه يعيش في أوهام وخيالات. شيخ الحبيب الدكتور عايض، لعلنا وككل حلقة بدايتنا تكون مع القرآن الكريم، ولكم دائما وقفات جميلة وتفسيرات رائعة. قبل هذا كله وقبل أن ألج إلى موضوعي المهم وهو عنوان حلقة اليوم، اسمح لي ولو أني أعلم أنك ستغضب من مثل هذه الإشارة على الهواء، أبارك لك باسمي وباسم إذاعة يو اف ام. أقول أبارك لك باسمي وباسم كل الزملاء في إذاعة يو اف ام على حصولك أو وصول عدد متابعيك من خلال تويتر إلى 3 ملايين. ربما لا تريد أن أشير بك هذه الإشارة ولا تريد أن أشيد بهذه الإشادة، لكن برأيي وبرأي كل من يتابعون صفحة الشيخ عايض بن عبد الله القرني فيجدون فيها الذكر وحسن اللفظ وحسن الكلم والاتزان والوسطية وجميل الكلام والعبارات المتناسقة والجميلة والتي لا تذهب يمينا أو يسارا، كلها موعظة وذكر وتذكير ومن جميل الكلام والعبارات. ولذلك فقد وصلتم شيخي الحبيب إلى هذا العدد الكبير من المتابعين الذين لم يتابعوكم إلا بقناعة فيما تطرحون وفيما تضعون في صفحتكم، فنحن بدورنا نبارك لكم هذا الرقم والمزيد بإذن الله من المحبين، سواء من خلال تويتر أو من خلال محاضراتكم ولقاءاتكم وبرامجكم. أشكركم أخي عبد الرحمن، وأشكر الإخوة الذين تابعوني وشكروا بحرف أو هنوا ولو بجملة، أشكرهم جميعا وأعيدهم أن أكون بإذن الواحد الأحد عند حسن ظنهم، وأنا لا أحمل إلا الحب ولهم. وأنا رأيت أخي كما تفضلت أمس في تغريدتك وإخوانك أن الكلمة الطيبة واللينة والعبارة المتسامحة ورد الناس إلى إيمانهم وعقيدتهم وتاريخهم هو أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان. شكرا للجميع. جزاكم الله خير شيخي الحبيب، تفسيركم الرائع الميسر، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، لعلها تكون استهلالة وبداية لمثل هذه الحلقة ولكم الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد كما تفضلتم، فإن الأمة الوسط أمة الرسالة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والتي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الشاهدة لابد أن تكون عادلة ووسط، والوسطية هي التوسط بين الأمرين، بين الغلو والجفا، بين الإفراط والتفريط. ولهذا مدح الله هذه الأمة أنها تعتدل في الجملة، ولذلك لا تجد إنسانا ناجحا في الحياة أو سويا أو عاقلا أو لامعا إلا وتجد عنده وسطية في تفكيره وفي عدله وفي حكمه وفي علمه. ولهذا ينبغي علينا أن نربي الأمة الوسط في الإعلام، في التعليم، في التربية، في التوجيه، في التدريس، حتى يغلب هذا الوسط على الجميع. لأن عندنا طائفتين مذمومتين، هما مارقتان بصراحة، طائفة على الغلاء وطائفة المتحللين من الدين. ولذلك أمرنا سبحانه أن نتوسط وأن نعتدل، وكان فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: خير الأمور أوساطها. فأمرنا أن نتوسط في العبادة، في حتى في الدعوة، في الحكم على الأشخاص، في الحياة، لأن الله ذم طريقتين: طريقة الذين أسرفوا في مشتهيات النفس ويعني متطلبات الجسم كاليهود، قال: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وذم الذين تركوا حقوق الجسم وتركوا مباهج الحياة وملاذ الدنيا التي أباحها الله، واعتصموا في الصوامع وفي الأجرة، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حتى رعايتها. ولذلك تجده صلى الله عليه وسلم أتى بالوسط، أتى بالسماحة، يقول بعثت بالحنيفية السمحة، أتى بإعطاء الروح حقها وبالجسم حقه وبالعقل حقه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: للذين أرادوا أن يتشددوا في الدين لكني أقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو الذي أتى بمعاني الحياة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أدعو إخواني جميعا أن يحذروا من مسلكين خطيرين: مسلك الغلو ومسلك التحلل من الدين، لأنهما مذمومان، وعليهم بالصراط المستقيم الذي نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إليه، وهو اهدنا الصراط المستقيم وهو المعتدل الوسطي. أحسنتم. نعم. أحسنتم شيخي، شخصتم في البداية ووضعتم المستمع الكريم في قلب العنوان، وهو: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الاستشهاد الجميل، وتحذيركم أن يكون الإنسان في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار. كيف كان الإسلام شيخ عايض من خلال قراءاتكم، وكلنا نفخر بهذا الدين وبالانتماء إليه، كيف كان الإسلام وسطا، وكيف كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الوسط؟ لما بعث عليه الصلاة والسلام كانت الديانات المحرفة تضرب يعني بأطنابها مشارق الأرض ومغاربها، إما أهل غلو وإما أهل تحلل من الدين وإلحاد. فلما بعث صلى الله عليه وسلم برسالة الوسط معتدلة، أسس هو وأصحابه ثم الذين أتوا من الدول الإسلامية أعظم حضارة عرفها الناس. ولذلك ما فتحنا العالم بالعلم والعدل، صحيح. وهو العلم بالحق والعدل مع الخلق، العلم بالحق والعدل مع الخلق، وهذا هي رسالة الوسط. ولذلك لا تجد الناس يتقبلون والعالم يتقبل إلا رسالة الاعتداد والوسطية. الله أكبر. لا يقبل مثل رسالة الغلول. ذلك تجد حتى علماء الإسلام نبهوا وحذروا من الغلو والعنف. الله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وتجد بالمقابل التحذير من التحلل من الدين ومن محاربة الشريعة وذم هؤلاء الصف المنحرف الذي يسمى بالنفاق أو الإلحاد أو نحو ذلك. نعم. جميل شيخي، أنتم معشر الفقهاء والعلماء لكم يعني تشبيه جميل في حال اليهود كيف كانوا مع أنبيائهم، وحال النصارى كيف كانوا مع أنبيائهم، جهة كانت مغالية وجهة كانت جافية، وكيف نكون نحن حالنا مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. أحسنت، لأن هي مسائل كما تفضل، مسائل يعني موقف الإسلام من الألوهية، موقف من النبوة، فأنت مثل موقفنا من الأنبياء. نعم. فاليهود مثلا قتلوا الأنبياء، يقول سبحانه: يقتلون النبيين بغير حق، فحاربوهم. النصارى بالعكس عبدوا عيسى بن مريم وعزير وقالوا ابن الله، تعالى الله عن ذلك، فلا هذا ولا هذا. نحن أهل الإسلام أتينا فقلنا أن الأنبياء هم خير البشر وهم معصومون ومرسلون من الله سبحانه وتعالى ولهم التقدير، ولكنهم عباد لله نصدقهم ونطيعهم ونتبعهم، ولكن لا نغلو فيهم غلو النصارى ولا نجفوهم ونحاربهم عليهم السلام محاربة اليهود. انظر التوصل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يطالبنا أن نجعله عبدا بشرا ولكنه نبي ورسول بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ونتبعه فنعلم بشريته وأنه عبد لله لكنه رسول يوحى إليه، وهذا هو التوصل في هذا الأمر. ولهذا أتباع اليهود والنصارى مثلا من الأمة تجد لهم أتباع تشبهون بهم من الأمة، فبعض الناس الآن متحللين والملاحدة والمستهزئين قاتلهم الله يستهزئون بالرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب اليهود. وبالمقابل في فرق تغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بالقصائد وتستغيث به وترى أنه يحظ أرواح ويأتي بالغائب ويشاف المريض ويذهبون إلى قبره وأنه يسألونه الذرية والمغفرة، هذا مذهب النصارى الذي ذمهم الله. نحن نتوصل يعني نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله مبلغ وأنه عبد لربه وأنه بشر وأنه معصوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ونتبعه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التوصف أخي الكريم. نعم أحسنتم شيخي. لعلنا أن ندخل إلى حياة الإنسان البسيطة وحياتنا الاجتماعية، كيف يكون الوسط شيخي في حياتنا؟ في دعني أقول قبل أن أدخل إلى موضوع العبادات والوسط في العبادات، أريد أن نتحدث عن الوسط في حياتنا الطبيعية، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المركب، في شؤون الحياة. أنا أخي الكريم عبد الرحمن أضرب مثلا من حياتنا، تجد الآن الوسط قليل في الناس إلا عند العقلاء وعندها الرشد وعندها المعرفة، وإلا تجد مثلا في حياتنا تجد من يسرف الآن ويستخدم البذخ في عزائمه وولائمه ومناسباته على حساب روحي ونفسي وثقافتي وتعليمي، فتجد يقيم المراسم ويقيم الولائم والعزائم ويصرف عليها الملايين، وبينما هو يحرم نفسه من بناء مسجد أو كفالة يتيم أو حتى التثقف لنفسي والتعليم ومشروع الخير. وبالمقابل تجد من هو بخيل شحيحا على نفسي وعلى أسرته وممسك ويبخل حتى يعني بما أباح الله سبحانه وتعالى مطعوم وملبوس ونحو ذلك، وهذا هذان طرفان مذمومان. التوسط يقول سبحانه وتعالى أيها الذين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، بل قال سبحانه وتعالى في التوسط قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وتبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا، فدل على أن التوسط النفقة في العطاء في المسكن يعني هذا لقصدي المقتدر صح. وذم الله البخلاء وذم المسرفين، وحتى في حديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، فلا هذا ولا هذا، حتى يقول كما تعرف المتنبي له بيت يقول فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وإني بهذا المناسبة أدعو إلى التوسط، حتى يا أخي في طلب العلم تجد بعض الناس انهمك الآن في الطلب وترك حقوق الأهل وحقوق الوالدين وحتى الدعوة، وبعضهم ضيع وقته فلم يطلب العلم بحجة الإفادة الناس ونفع الناس وأصبح شبه جاهل. نعم أحسنتم شيخي على هذا التلميح وهذا الحديث حول حياتنا والوسطية فيها. الوسطية في العبادة شيخ عايض تحتاج إلى حديث طويل، هناك من ربما بالغ في العبادات وفي الطاعات على حساب حياته، وقال تعالى يعني الله سبحانه وتعالى نصحنا بأن يكون جزء من حياتنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، هذا ليس تخذيلا لأهل العبادات والطاعات، لكن في المقابل هناك من كان في أقصى اليسار بعيدا عن العبادة والطاعة، كيف نكون متوسطين أو نكون متوسطين على المنهج المحمدي؟ هي حياة المسلم هي حياة وسطية بحيث أنه فيها توازن، ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة لأهلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صح أن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فالتوازن مطلوب. يعني أنك مثلا يضرب أمثلة العلماء أنه إذا نزل الضيف بك فإنك ما تقوم في المقلط تتنفل وتصلي وتترك الضيفة جائعا هائما على وجهه، هذا نقض العبودية بحجة أنه يطلب الإنسان العبادة وما عند الله. مثلا دعته الوالدة والدته ليوصلها المستشفى، قال والله أم من يقرأ القرآن في المسجد ما شاء الله تبارك الله، اختم الآن واخرج مباشرة حتى لو كنت في الصلاة النافلة اقطعها واذهب، لأن هذا حق واجب شرعي. مثلا أتى واجب العزاء وحضور يعني مناسبة مثلا صلاة على ميت قريب بتربط أخديها أو مسلم، الأحسن العبودية أن تحضر. مثلا دعيت إلى زواج ويربطك بهذا الرجل يعني تستحي منه كذا، ليست العبودية أن تقول والله أنا بصلي أفضل من حضر، لا، تحضر وتشارك وتفرح معهم وتهنيهم، هذه عبوديتك. فهو يجب علينا أن نجعل حياتنا متوازنة، وقت العبادة وقت الطلب حتى طلب الرزق وسبحانه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما معنى أن إذا قضيت الصلاة نبقى في المسجد، وإذا قلنا لهم يلا طلبوا الرزق وروحوا الشركة والمؤسسة والمكتب قال الله يرزقنا، أنت تشك في أن الله يرزق؟ نعم لا أشك في ذلك، لكني أشك في عقل هذا الإنسان الذي يظن أنه سوف، كما يقول عمر رضي الله عنه لما رأى شباب في المسجد يصلون ويتنفلون من صلاة الظهر إلى العصر، قال من يرزقكم؟ قال والله يرزقنا، قال نعم ندري كلنا الله يرزقنا، قال لكن من يأتي بكم بالطعام؟ قال جيراننا، قال جيرانكم أعبد منكم انتظروا، فظنوا أنه يأتي بجفنة رضي الله عنه ولا بكبسة ولا بثريد، فذهب بالدرة العصا هذه، إذا ضربها كافر أهل، وإذا هبد بها إنسان استفاق بعد غيبه قال أصبحنا وأصبح الملك لله، فأخذ صلت المسجد وأخذ يؤدبه قال اخرجوا اطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نحن بحاجة إلى مصلين عامل ناجحين في الطب في الهندسة في الجندية في الزراعة، يعبدون الله يصلوا ولكنهم أقوياء عندهم كسب، وهذه بهذه الحياة تقوم. نعم لا شك. إذن شيخي جئتم على موضوع أن الإسلام وسط وأن الرسالة المحمدية هي رسالة الوسط، ثم تحدثتم عن الوسطية في العبادات والوصية أو الوسطية في حياتنا العادية. شيخي علاقاتنا مع البشر، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الجيران، مع مشايخنا، مع طلابنا، مع إلى آخره، كيف تكون وسطية وكيف نتوسط في انفعالاتنا وعلاقاتنا؟ هي تصلح بضرب الأمثال أخي عبد الرحمن. مثلا أن نقول مع المشايخ والعلماء لا نقدسهم بحيث أن ننزل منزلة الأولياء لقصد الأولياء ونتبرك بهم ونتمسح كما يفعل بعض الجهلة من لا رأيتم في العالم الإسلامي، فيأتي يقبل رجل الشيخ ويقول بركة الشيخ، والشيخ ولي والشيخ يعلم ما لا نعلم، والشيخ هو سبب رزقنا ونجاح، هذا موجود في العالم الإسلامي، هذا شرك، ولا نجف معهم. حتى بعضهم الآن بعض الشباب تجده منبطحا منسدحا بعد ما يملأ نفسه يعني يملأ بطنه بالكبسة ويقلب القنوات، إذا قلت العالم الفلاني قال كلنا ابناء 9 أشهر، هذا ابناء 9 أشهر، حتى ابن 9 أشهر وفرعون ابن 9 أشهر، ليس مدة الحمل هي اللي تميز الرجال، لكن يميز العلم أن لهم مكانة. صحيح. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم وأمر بإكرامهم وإجلالهم، قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه كل هذه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنسان ضيع وقته وعمره وجهده وحياته ثم يأتي إلى عالم 30 سنة و40 سنة ويطلب العلم الشرعي يقول لا كلنا سوا، نحترم العالم ونبجله ونقدره. وفي حديث حسن إن من إجلال الله إجلال السلطان المقصد، صدقت، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي. نعم. والشيخ الكبير الذي شاب في الإسلام ذلك الثلاثة ذي الشيبة، أن نوقر هؤلاء، هذا مثل مع الجيران، الإنسان يصلهم في وقت المناسبات، يصلهم في وقت يعني الدعوات، ولكنه في المقابل ما يؤذيهم بكثرة الزيارة ويكون ثقيلا مملا يصبحهم ويمسيهم، لكن في المناسبة في يعني في الواجبة ونحو. نعم. وتسعى لذلك يعني مثل حقوق الأهل. الأهل في البيت لهم يعني وقت وينبغي أن يصرف لهم، والأبناء وكذلك، لا ينهمك الإنسان بحيث يعطل وظيفته وعمله ودعوته، ولا يغيب عن بيتي بحيث في الضياع وفي إهمال الأبناء. نعم أحسنتم. أنا أذكر المستمعين الكرام بأني سأبدأ باستقبال الاتصالات بعد ربما دقيقتين من الآن، والأرقام كالآتي لمن أراد الاتصال مباشرة على 08-11-11-099-99 أو كما بدأ يردني الآن بإرسال الاسم ورقم الجوال، نحن سنتصل بكم على موبايلي 63-44-44 وستيسي 83-433 وزين 73-44-44. هل نأخذ الاتصالات الآن خالد أو أعود إلى محاوري؟ طيب عبد الرحمن السلام عليكم، حياك الله يا عبد الرحمن. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. أول شيء حابب سلام على الشيخ عايض وقوله أن أنا بحبه في الله. ساك الله خير. أحبكم بالله. تفضل يا عبد الرحمن. وحابب أسأل الشيخ عايض هلا في أنا سوري مقيم في الرياض يعني. حابب أسأله في أحداث سوريا حاليا كيف ممكن يصير المجتمع بعد العنصرية والطائفية اللي عم تمارس هلا أنه نعيش بوسطية. طيب سؤال آخر. لا شكرا جزيلا ومرة ثانية بأكد على أني أنا بحبه في الله والله يرزقنا شوف ويجمعنا معه إن شاء الله في الجنة. جزاك الله خير مشكور يا خالد أحمد. شكرا لك. متصل آخر. طيب شيخي قبل أن نجيب على الاتصالات لدي محور أخير ربما سيغلق بعض الاستفهامات. شيخ هناك فرق بين الوسطية والزهد، يعني كان يشار إلى بعض الأئمة والفقهاء والعلماء بأنه زاهد، ما الفرق بين الزهد والوسطية؟ أقصد هنا في المأكل والملبس والمشرب وبعض الذين الآن يعني تقشفون على أنفسهم بدعوى الزهد. أحياك الله يا أخي، أنت وقعت على جرح في هذا السؤال لأن كثير من الناس الآن ترى باب الزهد حتى أقول لي في رسائل هو أكثر من ظل فيه الناس، فتجدهم يتقشفون باسم الدين حتى أهلكوا أنفسهم وابتدعوا رهبانية مثل رهبانية النصارى فوقعوا فيها وظلوا أناس معهم حتى أنهم يرون تحريم الطيبات ولذائذ النفس على أنفسهم ونحو ذلك فوقعوا في الغي وفي الانحراف. وفي المقابل تجد بعض الناس في هذا في عالم أنكر الزهد وأنه ليس هناك وأنه ينبغي التزود من الطيبات والمباحات فأسرف إسرافا كثيرا، ولهذا أتى الإسلام بحق الجسم وحق العقل وحق الروح وتوسط في هذا، وتجد آيات القرآن تطالبنا بأن نأكل وأن نشرب ولا نسرف ولا نبذر ونعطي كل شيء حقه، فينبغي علينا أن ندرس هذا الجانب. أنا لما رأيت بعض الكتب التي دخلت علينا مثل هي علوم الدين الغزالي ترى في أبواب تقتل النفس وتقتل إشراقها وليس هو من صحيح الأحاديث، أحاديث موضوعة كثيرة مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي نفسها المنحة، لكن إذا رجعنا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح من السنن وجدنا الاعتذار بعد القرآن والتوسط في حياتي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ربط الحجر أو الحجرين على بطنه هو الذي كان يستعذب له الماء وهو الذي كان يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نام على الحصير هو الذي يعني حبب إليه النساء من الدنيا عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالواجب علينا أن نأخذ مباهج الحياة يعني الحلال باعتدال وتوسط حتى نعيش حياتنا التي يريدها الله لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم أحسنتم شيخي بارك الله فيكم. أعود لاتصالات المستمعين وأرجو ممن أرسلوا أسماءهم أن يقرنوها برقم الجوال لنتمكن من الاتصال بهم. سعد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعد. مساك الله بالخير يا شيخ عايض. مساك الله برضا والعافية. أهلا يا أخي سعد. إحنا كنا سعيدين بخطبتك يوم الجمعة في حي الروابي، أنا من جدة أتكلم معك. حياك الله وأهلا وسهلا بك. بكرتنا بشاء الله يجزاك بالخير، لكن نشوف قصور برضو يا شيخ يعني منكم بعض المشايخ الدعوة خاصة القرى مكة والمناطق ديك، يعني أتمنى أنك أنت تبادر بدون يعني ما شخص يديك أنك تبادر شخصية منك، لأن في ناس ما يمكن لهم تواصل معك، فأنت لو تجي بنفسك مثلا الجوامع الكبيرة مثلا وتلقي خطبات كذا مفاجئة للناس يعني بدون أغلب العالم نحتاج أنك تجي لك ما عندنا أي عنوان لك ولا شيء تطلبك فيه. طيب مع الاختصار مع الاختصار. طيب. طيب يا سعد. طيب شكرا شكرا جزيلا. سامي تفضل. طيب الأخوة يشيرون إلى فاصل الآن، الساعة تشير الواحدة والنصف وهو الفاصل الوحيد في حلقتنا، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من الحلقة بإذن الله، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج لا تحزن، ما زال ضيفي هو الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياكم الله الشيخ عايض. أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن، حياك الله ومستمعين جميعا. وأنت كذلك. أستاذنك شيخي ليعود ليستقبل مجموعة من المتصلين، معي الأخ محمد. السلام عليكم. حياك الله يا محمد. لو سمحت أخوي بس يسأل أنا التربية في الأولاد والوسطية يكون بعضهم أكثر يقدر الولد عن البنت والبنت عن الولد، فوين الوسطية في هذه؟ طيب وأشهد يا شيخ أني أحبك بالله يا شيخ. جزاك الله خير يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله رافع. انا عجبني سياسه محمد على طول دخل في السؤال بطريقه سنه سنه حسنه، ان شاء الله البقيه يسنون نفس السنه. رافع السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل بارك الله فيك. الله يقويكم. وإياك. يا أخي الله يسلمك. أنا من أسرة منفصلة يعني. عندي الوالد والوالدة متزوجين. طيب. فأنا مقصر معاهم واجد يعني. يعني إيش أسوي يعني؟ طيب. عشان أكون بار فيه. نصيحة جميل. طيب تسمع الإجابة يا رافع إن شاء الله. شكرا جزيلا. معي متصل آخر. هاي خالد. ودي نرجع نجاوب على بعض الاستفسارات. شيخ عبد الرحمن وهو مقيم سوري بالرياض يسأل يقول المجتمع السوري قريبا إن شاء الله بعد أن تنتهي هذه الأحداث ويحق الحق بإذن الله، كيف سيكون المجتمع وسطيا بعد أن ربما على حد تعبيره دخلت شيء من العنصرية في بعض الجوانب في ثورته؟ أولا نشكر أخي عبد الرحمن لمشاعر يحبه الله الذي حبنا فيه. سوريا سوف تكون فجرها إن شاء الله بإذن الواحد الأحد محفوظة بإذن الله، وسوف تنتقل إلى نصر وفجر جديد بحول الباري بدعوات المؤمنين في الأرض. جميل. ويطمئن أخي عبد الرحمن لأن الوسط بل الشعب السوري كله أكثر يعني غالب معتدل وسطي على المنهج الصحيح، وهناك من العقلاء والعلماء من يديرون دفة الحكم في سوريا في المستقبل. سوريا لن يعني تأخذها فئة قليلة أو طائفة معينة، هي لكل السوريين، لأن في الإسلام حلول لكل الطوائف، وإذا حكم بالعدل والحرية والمساواة وإعطاء الناس حقوقهم فلن يكون هناك تصارع. المشكلة أن سوريا بنظام فاشي بوليسي أمني طائفي مقيت محارب الإسلام نحى 90% من الشعب أو أكثر من 90% فهمتكم وأقصاهم، وأخذ يعني بحكم كله حقد وكله دماء وكله مضغط. الآن سوف ينكشع هذا الظلام. جيل جديد في سوريا جيل واعي، وقابلتهم في كل الدول، جيل قادم، جيل مثقف، جيل يفهم حقه وحق معاريه، وأرجو أن تكون سوريا لكل السوريين الذين يعيشون على ترابها في أمن وسلام وسعادة إن شاء الله. أحسنتم شيخي، رسالة جميلة وتفاؤل أجمل. محمد يسألكم عن تربية الأبناء، كيف تكون وسطية في تربية الأبناء؟ ويقول ألا ترى أن هناك تفضيل للأولاد على البنات؟ هو تفضيل الأولاد على البنات ليس إلا في الميراث، لأن هذا الميراث، لأن الكاسب هو الرجل في الإسلام، وهو الذي ينفق والذي يعطي وهو الذي يدفع المهر وهو الذي يقوم بالتكاليف، راعى الإسلام هذا. لكن في الحقوق وفي المحبة وفي القبل وفي العطايا وفي الهدايا يرى العلماء أنهم يساوون الذكر والأنثى بين الابن والبنت، وليس بصحيح أن الإنسان يعطي حقه ابنه لأنه ذكر وبنته ينقصها أو من رعايته أو من تربيته أو من نفقته، ليس بصحيح. بل قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. العدل لا يقتضي الحكم الاستثنائي في الميراث مثلا، هذا له أمر لمقصد كما أخبرته. نعم. أحسنتم. استقبل بعض المتصلين. نجم السلام عليكم. حياك الله يا نجم. مساء الخير يا غالي. مساك الله بالنور. كلم الشيخ عايض. تفضل الله يحفظك. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا أخي نجم. أشكرك في النيابة عن أهل جدة كلهم يا شيخ على المحاضرة اللي البارح كانت في مسجد الكوثر، والله يقويك ويعطيك العافية طال عمرك. أحسنت. شكرا. ما وانت عندي أخي نجم، أشكرك وأبشرك الحمد لله الآن جال محاضرة في جامعة الفرقان إن شاء الله. إن شاء الله لك. أصبر يا نجم، فيه الشيخ وده يشير إلى محاضرة أخرى. مساء الأربعاء في جامعة خادم الحرمين الملك فهد بالشاطي إن شاء الله. أي الشاطي على جهة البحر. أي يوم الجمعة في جامعة الفرقان إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يطول. في سؤال يا شيخ عايض. تفضل. نعم. الله يطول عمرك. أول شيء نشكر جميع القائمين على إذاعة يوفم إذاعة رياضية، وفي سؤال رياضي. الكل يتمنى أن يحصل إجابة من الشيخ عايض القرني. سمعنا في الآونة الأخيرة كثر الحديث وكثر الكلام عن بعض الأندية أن يوجد فيها سحر وسمي وغير أرضية الملعب ورش أرضية الملعب، فنتمنى من الشيخ عايض أنه يلقي كلمة في الأشياء اللي يتداولونها الناس في المنتديات في المواقع الإلكترونية، أنه نادي النصر مسحور ومن الكلام هذا، وكمان من بعض الأندية سمعنا أنه في بعض الأندية يعني عندهم عمل دمبوشي من الكلام هذا، ف نبغى كلمة من الشيخ عايض الجميع اللي يسمعوننا الآن. وفي سؤال بس من فقرتين يا شيخ عايض، جميع اللي يتابعون الآن يتمنى الإجابة منك فيه. طيب أنت تتحدث باسم الجميع، لكن إن شاء الله الشيخ له حرية التعليق. شكرا لك يا نجم. معنا الأخ متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا متعب. أسعد الله مساكم. ومساك يا أخي. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله أستاذ. مرحبا. أهلا وسهلا. كيف حالك دكتور؟ أسعد الله سلامات بمحاضراتك وعلمك. جزاك الله خير ومبارك فيك دكتور. شيء خاطئ أذكر شيء، إن كيف نربط بين حب النفس وحب التنافس في الدنيا وبين حب لأخيك ما تحب له؟ جميل. يعني تربط إن التنافس ويكون الشخص يعني يحب يتفوق على شخص معين، ونربط الحديث إن تحب لأخيك ما تحب نفسك، كيف ينبط الاثنين؟ وكيف إن الإنسان ما يوصل مرحلة إنه يحاول من الحماس وإنه يطغى على أخيه في بعض أمور الدنيا؟ طيب والله يجزاكم خير. واضح يا متعب، شكرا جزيلا. عبد الله السلام عليكم. عبد الله. طيب انقطع الاتصال بالاخ عبد الله، بنرجع ان شاء الله المتصلين اخر ان شاء الله. واعود الى سؤال رافع كان يسالكم شيخ عايض، يقول هو ينتمي لأسرة منفصلة، الأب متزوج والأم متزوجة، لكنه مقصر في هذا الجانب، كيف ينصح في هذا المجال؟ انا اقول يا اخي رافع، الله الله يا اخي، في بر الوالدين سواء مجتمعين او منفصلين، إذا أردت دخول الجنة، بوابة الجنة العظمى وباب الجنة الأعظم بر الوالدين، فقد قرر الله حقه بحقهما. تصل الوالدة والوالد وتعطيهم الحقوق، بل للوالد أربعة ثلاثة أرباع الحق، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فلا تقصر بأي حجة من الحجج، هم أقدم طبعا مقدمين على أبنائك وعلى زوجتك، بل على نفسك، وأريد أن تنقذ نفسك من غضب الله سبحانه وتعالى، تكسب من الآن، تذهب بالزيارة وتذهب وتعرض خدماتك على أنك خادم، ليس مجرد أنه رجل أجنبي يقول لابن يتحول عند والديه خادم. فأنا باب النصح لك ومحب للخير، إن الله يفتح لك أبواب رزقه ورضاه وغفرانه، فلتمس فتح هذا الباب الذي هو بر الوالد والوالدة، وبادر اليوم ليس غدا، اليوم تكفر عن تقصيرك وتذهب إليهما. أحسنت يا شيخي. خالد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مساء الخير. تفضل، الله يحفظك. الله يزيد فضلك. بس الشيخ عندك مثال على السريع، المثل الأولى دائما يكون على بالي الموت وحساب القبر والعذاب وأمور الدنيا، دائما يكون بنطنش الدنيا ونفكر في الموت، نفكر في الآخرة وكيف حياتنا تكون. هل هذا من باب التشاؤم أم تحت يكون تحت مظلة حديث الشريف اذكروا هدم اللذات؟ جميل. الشيء الثاني طال عمرك بالنسبة لدلع الخير كفاعلة، احنا نلاحظ الحين في تويتر وفي الواتساب دائم يكون مثلا انشر القران، انشر الحديث النبوي، انشر انشر انشر انشر. فما اتوقع ان في احد طبق الشيء هذا اصلا، يعني كم مره جتني رساله عن القران؟ هنا اقرا القران، ما اقرا في القران، طيب في التطبيق هذا هل في اجر؟ هل من الانسان احنا في الايه في القران اتدعون الناس بالخير وتنسون انفسكم؟ يعني هذا لازم أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. اي نعم. جميل. واحنا ركزنا على دلع الخير، كان في عجز، كان في كسل من طلب الخير او الفعل. طيب. كنا نبغى نفس الناس تعمل الخير عشان يجينا اجر، وهذا والله صاحب من الخطا. احسنت. شكرا لك يا فهد. الشيء الثالث اسمح لي، في المستشفيات الدور الحكوميه جوازات المرور دائما كنا تحت الموضوع اليوم، أن يتفنن الواحد يشتتف في النوافل وينسى الواجب، لأنه توقع أنه الوظيفة واجب، يعني أهم من السنة. جميل. فلما يكون صلاة الظهر مثلا 4 ركعات أنفض أن النوافل نخليها شوي نلغيها عشان الواجب يكون يعني أكثر أجر تقريبا، صح ولا لا؟ جميل، أحسنت. شكرا الله يحفظك. شكرا يا خالد. تسمع التعليق. إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إبراهيم. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا أخي إبراهيم. الله يعافيك، أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وأنا والله ليس لدي سؤال، ولكن أحببت أن أسلم عليك. طيب. ولكن لا أرى في بعض محاضراتك أنك تتطرق إلى تحذير من التشيع من الإثنى العشرية، أو تحذر من هؤلاء الناس الذين يقيمون علينا حروب كبيرة. طيب. فلا ندري ما رأيك فيهم. طيب. أرجو أنك دائما في بعض المحاضرات تساعد بعض الناس تسمع التعليق. أبشر يا إبراهيم، شكرا لك. طيب نتوقف عند هذا القدر، سأعود من جديد لأستقبل مجموعة من الاتصالات، لكن أعلق يا شيخي ونراعي مسألة الوقت حتى نكسب أكثر عدد من المتصلين. متعب يسألكم، أو نجم قبل ذلك يا شيخ، ولك الحق في التعليق أو عدم التعليق، مسألة الأندية والاتهامات التي تكال بين الأندية إن كان من رسالة رياضية لهم. والله يا أخي أنا كتبت رسالة وقلت رسالة معلنة في القنوات الفضائية وطالبتهم بتقوى الله وعدم التعصب الجاهلي المقيت، لأن مسألة الرياضة هي إدخال يعني يسمى الروح الرياضية للمشاركة والاتصال والتعاون وتبادل الخبرات والتسامح، لكن بعضهم حولها معي يا خد رحمن معك الله يحفظ، يعني بعضهم حولها لشيء من الحزبية والعصبية والتقاتل والتنابز بالألقاب وشوهوا حتى صورة الإسلام الجميل. ومنها رسالة خاصة كتبتها وأعلن بعض فقراتها للأمير نواف بن فيصل وذكروا هذا بأنه لابد أن يأخذ حاله حتى على أيدي أخي الأهل الأعمدة السبابين الشتامين. هل المسلم شتام؟ يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. هل مجتمعنا تربى أولئك الشباب؟ هل من المسؤول عن البذاء هذا وعن السخف وعن السب؟ لماذا نتساب ولماذا نتشاتم؟ نحن أمة واحدة وأبناء وطن واحد، بل وطن المسلمين جميعا، بل رسالتنا العالمية تدعونا إلى التأخي. هذه هو وقع الجرح في هذا، ولذلك أؤكد على روح التسامح وأن يكون هناك ندوات ورسائل بيننا ونقول إنما المهم يا إخوة. نعم أحسنتم. متعب يسألكم شيخ عايض يقول كيف أضبط أو أقارن بين حب النفس وأن أحب لأخي ما أحب لنفسي؟ بلا شك أن الإيمان الكامل هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الناس درجات في هذا، بعضهم أناني 100% لا يحب إلا نفسه ولا يحب الخير إلا نفسه، بل يكره الخير للناس من الحسد. فينبغي أن يصفي النية في هذا ويحب لأخي ما يحب لنفسه، بحيث أنه إذا أتى خير يريد أن هذا الخير للمسلمين مثله، وكذلك يكره لهم ما يكره نفسه، يكره لهم المصائب، يكره لهم الأزمات، يكره لهم الأمراض، يكره لهم الفتن. هذا المسلم القائم بحق الله سبحانه وتعالى، والإنسان يجاهد نفسه. أنا أعرف أن هذا صعب والناس في درجات، ولكن المسلم الكامل من هذا؟ من وصفه صلى الله عليه وسلم هذا الوصف؟ شيخي خالد كان له عدة محاور طرحها ونود تعليقكم سريعا. يقول دائما يفكر في الموت والعذاب والقبر ولا ينظر إلى الدنيا، هل هذا نوع من التفاؤل أو التشاؤم؟ أخي خالد لابد من التوازن في هذا والاعتدال يا أخي، لأنه إذا غلب على الإنسان الموت والقبر سوف يعطل حتى حياته وعمله وتفكيره ومباهج الحياة وأسعاد الأسرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بكى من خشية الله ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حضر في المعاصي وحضر عند في العزاء وعند القبر، هو رسول الله عليه وسلم الذي حضر في الرأس والذي سمع النشيد صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي خطب وهز البكاء هو الذي استمع في صحيح البخاري الحبشة وهم يعرضون في مسجد يلعبون بالتراب وعائشة تناظر وتشاهد كما في الصحيح وزوجته عليه الصلاة والسلام. يا أخي لابد أن نتوازن في معرفة الحياة، نأخذ مباهج الحياة ونعطي كل حالة لبوسة، إما نعيمها وإلا لبوسة. ساعة العزاء لها ساعة، ساعة العرس ساعة، ساعة الفرح لها وقت، ساعة الأسى لها وقت. هذه الحياة كما أرادها سبحانه وتعالى بمفاتنها بمحاسنها بمباهجها. نعم أحسنتم. هو كذلك يسأل وسؤاله في محله إن أردتم التعليق شيخي، وهذا انتشر كثيرا، مسألة نشر القرآن والسنة في بعض المواقع التواصل الاجتماعي الجديدة، قد يعني اكتشف مؤخرا بعض التحريف في بعض الآيات والأحاديث، فهل ينطبق هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله؟ أما الذين يشرون القرآن محرفا فهم آثمون، ويأخذ على أيديهم بأي وسيلة، أو ينشر الحديث الموضوعة الباطلة. لكن من ينشر القرآن الثابت المقروء وينشر الحديث الصحيح والوصايا فهو ماجور ومشكور، ويشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفاعله. وإذا كنت في السبب في أن الناس تبدحون، وسبب في أن الناس يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب في أن الناس تصلح أخلاقهم، فأنك جور ومشكور وتعتبر من أمة الهدى بأي وسيلة، سواء بالصحيفة، بالكلمة، بالإذاعة، بالتلفاز، بالتويتر، بالفيسبوك، أنت على أجر. هذه وسائل نعمة من النعم، ينبغي أن نستخدمها في إيصال الخير والنفع والرشد للناس. نعم أحسنتم. سأعود إلى بعض التساؤلات السابقة، لكن مع إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن. تفضل يا إبراهيم. كلام الشيخ عايز يسمعك وعلى عجل الله يعافيك. تفضل. كيف حالك يا شيخ عايز؟ اهلا يا اخي ابراهيم، حياك الله. الله يسلمك، انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي حبتنا فيه. وما شيخ أبغاك تعمل رسالة للآباء والأمهات أن يساعدون ابنائهم بالزواج. وجزاك الله خير. طيب شكرا يا إبراهيم. شكرا لك. معنا متصل آخر سأعود بعد قليل الاتصالات. خالد كان يسألكم شيخي يقول في الدوائر الحكومية هناك من يقدم النوافل على الواجبات فيتنفل في صلاة الظهر ويصلي الضحى وغيره ويترك المراجعين وأهل الحاجات. الحق الواجب على الموظف أن يؤدي العمل الرسمي الواجب عليه قبل أثناء. أما الفريضة الصلاة فريضة فإنه يقطع كل اجتماع وكل وظيفة وكل عهد وكل مراجعة حتى يصلي الفريضة التي هي الظهر والعصر معروفة. أحسنت. أما تنفل في الضحى ويترك المراجعين ينتظرون فقد كسب إثما، لأن النافلة لأن هذا فريضة عمله مراجعة الناس أعطى حقوق الناس أداء عمل الرسمي الواجب عليه استحلال الراتب الذي يستلمه هذا واجب. وأما النافلة فأمرها واسع، قد يتنفل إذا عاد أو في وقت آخر، وإذا صدق في عمله فالله يأجره سبحانه إذا عادل بين الناس وأعطاهم حقوقهم. المشكلة إن عندنا عند بعض الناس لا يقوم بالعمل على الوجه الصحيح، وبعضهم يرى إنه إذا ما تفلت من الواجب كان أذكى، وإلى يرى أن هذا الراتب الذي يدفع إليه إنه أجر على عمل يقدمه وعلى وظيفة يقدمها الناس. فالله الله رسالتي للدعاة وللمشايخ وللأطباء وللمدرسين والصحفيين أن استحلوا المال، استحلوا بالصدق والوفاء والأمانة وأداء الواجب، وفعل ذلك كان صلح العباد والبلاد وقامت الأمة. نعم. أحسنتم. إبراهيم كان يسألكم شيخي ولكم حق التعليق أو غير ذلك عن تحذير من المذاهب والطوائف الدخيلة أو حتى المتناقضة مع السنة والجماعة، كيف تعلقون؟ أخي عبد الرحمن وأخي الكريم، من إبراهيم ولا من؟ إبراهيم. إبراهيم هو وقع على الجرح، يعني من أعظم الأزمات التي تهدد عقيدتنا تاريخنا وبلادنا وأمتنا المد الصفوي المجوسي الفارسي، يعلنها بكل صراحة. أحسنت. وينبغي علينا خاصة في المملكة العربية السعودية دولة الإسلام دولة التوحيد وقلعة الإسلام أن تتصدى بدعاتها وعلمائها وكتابها وصحفيها وتجارها ومشايخها جميعا صفا واحدا. والله الذي لا إله إلا هو، إن الخطر الداهم علينا، وإني زرت ما يقارب 40 دولة، وإن عقلاءهم يقولون المملكة ينبغي أن تنتبه للمد الصفوي الفارسي المجوسي، وإنه ما يريد إلا ديارنا ولا يريد إلا عقلتنا، وإنه ما يريد إسرائيل فقط بوق ودعاية وكذبة أهدلة، وإنهم عدونا من فترة التاريخ، هم الذين دبروا قتل عمر، هم الذين هاجموا الصحابة، هم الذين لعن الشيخين، هم الذين غيروا التاريخ، وهم الذين هاجموا السنة ويحملون لنا من العداء والبغض والكراهية فوق ما نتصور. وهم يخططون وعندهم خطط استراتيجية ويصنعون النووي وكلمتهم ويقوون أنفسهم علينا، فنقول لابد من وقفة من الحاكم والحكومة الراعي والرعية إلى أن نحمي عقيدتنا، نحمي بلادنا، نحمي أوطاننا، نحمي أبنائنا، نحمي أمتنا من المد الصفوي المجوسي الفارسي. أحسنت شيخي، رسالة جميلة وقوية و في الصميم كما يقال. معي الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. أنا أشترط على المتصلين القادمين بإذن الله أن لا يتجاوزوا دقيقة مراعاة واحتراما للوقت. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بخير أخي عبد الرحمن. تفضل، بارك الله فيك، الله يسعدك. يعطيك العافية يا شيخ، بغيت يعطيك العافية يا شيخ طول عمرك. تكلم عن الفتن يا شيخ، ويعني نحن يعني كما يقال نحن في آخر الزمان، بغيت تكلم الشيخ الله يطول عمرك عن الفتن. هذا اللي بغيت. احسنت. شكرا. شكرا يا عبد الرحمن. سلطان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كلمه الشيخ مصطفى. تفضل بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ابغى الشيخ طال عمرك. يسمعك الشيخ، تفضل. بسأل على طول. شيخ الوالد عندي متزوج ثنتين لامي وعم عمتي، طلب مني اسوي شيء للبيت الاول للعمتي من محرم مالي، ولما دريت الوالدة طلبت مني إني ما أسوي هذا الشيء وإلا بتزعل، وأنا قد وعدت الوالد إني أسوي، فما أدري إيش ال طيب. فهل أرض الوالد أو أرض الوالدة هذا الشيء؟ طيب. وجزاكم الله خير. شكرا يا سلطان. أبو شاكر السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا أستاذ عبد الرحمن. تفضل، بارك الله فيك. الله يزيد فضلك. نبغى بس الشيخ عايد إذا أمر يوضح بس لها الجدة بس يوضح لهم الحلقات اللي في جدة متى تقام بس. أبشر أبشر ما نختم الحلقة إلا بعد التنبيه. أوكي. شكرا يا أبو شاكر. طيب أتوقف هنا شيخ على عجل في دقائق معدودة. إبراهيم يقول هل من رسالة للآباء والأمهات يحثوا أبنائهم على الزواج؟ أصاب أنا اقتراح في هذا العصر عصر الفتن أن يعجل الوالد والوالدة بزواج أبنائهم وبالمقابل أطالب بتخفيض المهور وبتسهيلها وبيكون بإشراف من الدولة بحيث أنها تقوم حتى بالضغط على الجشعين والطمعين الذين شبه بيع للبنات. ينبغي أن يراعى أحوال الشباب ودخل الشباب الآن هم ما يستطيعون دفع المهر ولا شراء سيارة أو تأسيس شقة أو بيت. فاتقوا الله بارك الله في أيسرهن مهرا والسنة التيسير في ذلك. وأطالب أيضا بعدم المباهاة في الأعراس والحفلات الحفلات البذخة الحفلات التي فيها الرياء والسمعة كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من دير بطرا ورياء الناس. أنا أشكر كبار أناس من العلماء والتجار حضرت لهم زواجات في الرياض. تصور أخي عبد الرحمن أنها في البيت عائلية ما شاء الله وبعضهم يملك مليارات لكن عنده عقل عقل الرشد. وإني أعرف فقراء في بعض المناطق إنهم استلفوا واقترضوا المهر واقترضوا أجرة الشعراء واقترضوا أجرة الصالة. لكن هذا هو الجهل هذا هو الفئيب هذا هو البعد عن السنة. فأرجو أن يسهل الزواجات زواجات عائلية زواجات محترمة زواجات مسهلة لأن شبابنا لابد من من من ستر شبابنا وشاباتنا بالزواج المبكر الذي هو حل إسلامي لكثير من مشكلاتنا. نعم أحسنتم رسالة مجتمعية جميلة. الفتن ومسألة آخر الزمن. عبد الرحمن يقول هل من كلمة هنا؟ نحن إذا عبدنا الله واتقينا حفظنا الله من الفتن. أحسنتم. وما علينا بعض الإخوة يعني أنا لا أوافقهم حتى إخوة كتبوا من مصر ومن الشام ومن عندنا يقولون المقصود بهذه الفتنة كذا الذي يقع في اليمن مقصود به الحديث الذي وقع في العراق هو الآشوري المذكور الحديث ليس بصحيح. إنزال الأحاديث على المسائل الواقعية ليس مذهب أهل السنة. العلم عند الله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم كتب رسالة هو أخ مصري كتب يقول نشوف تقوم القيام عام 2002 ولا أن تجاوزنا ولا قامت القيامة. فشوف التعجل وشوف وإشغال الناس بمسائل ليست هي مقصودة في حياتنا. نشتغل بطاعة الله بصلاتنا بتقوانا وإذا حد إذا قامت القيامة فنحن برحمة أرحم الراحمين. إن وقع زلزال وقع بركان إما نشغل الناس بغيبيات ونقع على مسائل واقعية ليس مذهبا صحيحا. نعم. سلطان يقول والدي متزوج من امرأة غير أمي وطلب مني عمل لها علمت أمي فمنعتني من أطيع ومن أستجيب لمن لوالدي أو والدتي؟ والأصل يعني التصرف السليم ليس الوالدة لكن قضى قدر أنها ما علمت كنت أرضيت الوالد وما علمت الوالدة لأنك كنت تجمع بين أرضهم. لكن ما دام هذا الذي وقع فأرى أنك ترضي والدتك وتأخذ بخاطر أبيك يعني بحيث أنك تلبي طلب أمك ولا تفعل. لكن نفس المسألة أنك تقنعها بطريقة تقول أني لا أفعل ذلك ولن لن أدفع وبالمقابل لك لو دفعت الصلح بين الناس أنك تجري خير. ليس الكاذب من ينمي خيرا أو يصلح. فإن استطعت أنك تعطي وتنفق على بيت الوالد وتخبر الوالدة بطريقة أنك سوف تمتثل أمرها فهذا أحسن. إذا أصرت الوالدة فأطع الوالدة. أحسنتم. شيخي أهالي جدة يسألونكم ماذا ستقيمون من محاضرات وخطب هذا الأسبوع؟ الآن أخي عبد الرحمن أريد التنبيه على ما يعني مساء الأربعاء القادم إن شاء الله جامع خادم الحرمين بالشاطئ وخادم الملك فهد بالشاطئ بجدة مساء بعد صلاة المغرب بعنوان سيد الاستغفار. الجمعة خطبة الجمعة جامع الفرقان بجدة. يوم السبت جامعة الملك عبد العزيز دعتني في محاضرة 10:30 صباح يوم السبت. أشكرهم ما شاء الله وأشكر مدير الجامعة والأساتذة والطلاب. تستاهل هذه ثلاث فعاليات يعني. نعم تستاهل وهذه الجولات تستحقها وأنت أهل لها. كنتم في عمان الأسبوع الماضي وكانت الأصداء قوية جدا وجميلة. نسأل الله أن يبارك في عملكم شيخ عايض وفي جهودكم. والعديد من المستمعين كانوا يعتبون أن الشيخ لم يعني يتحدث اليوم بشيء من الأدب والشعر وكانوا يطالبون بشيء منه لكن الوقت أدركنا. أعتذر من كل الذين حاولوا التواصل والاتصال ولم يتمكنوا كل العذر يعني المعذرة منهم، سأعيدهم إن شاء الله في حلقة قادمة بين استقبل اتصالاتهم. شكر الله لكم شيخ عايض ما تفضلتم به حول أمة الوسط. وأنتم شكر الله لكم، تحياتي لكم أخي عبد الرحمن والقائمة على الإذاعة والمستمعين، وبارك الله في الجميع. شكر الله لكم، الشكر يمتد إلى الزملاء في الكنترول خالد العتيبي وبتول الحمزة على إدارة التنفيذ وتلقي الاتصالات. هذا عبد الرحمن البشري ودعكم عبر إذاعة يوف إم، ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، دمتم في أمان الله.